الإسلام ماذا كان؟ إنكم مستحيل وضعوا بالأسين وإنكم منكم مئة صابرة يغلبوا ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. الآن خفف الله عنكم. الآية الثانية نسخت الآية الأولى فصار السعيد المزح إنما يكون إذا بلغ العدو ضعف المسلمين فأقل. قال فإن كان أكثر من ذلك فلا بأس بذلك. إن كان أكثر من ذلك أكثر من ضعف المسلمين فلا بأس بالتولي الزحف. قال ويقاتل العدو مع كل بني وفهم من الولاة. والقتال والجهاد مشروع إلى يوم القيامة لا يطله فجور فاجر ولا ظلم ظالم من الولاة، لقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو داود عن أنس بن مالك يقول صلى الله عليه وسلم الجهاد ماضي منذ بعثني الله حتى يقتل آخر هذه الأمة الدجال لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل. يقول صلى الله عليه وسلم الجهاد ماضي منذ بعثني الله إلى أن يقتل آخر هذه الأمة الدجال لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل. إذا الجهاد واجب على الأمة ولا يجوز أن توقفه أبدا بدعوى أن أئمتها أئمة جور. لا، لا يوقف الجهاد جور الأئمة. ولذلك عندما يتوقف الجهاد تكون الأمة آثمة، كل من قدر على ممارسته يكون آثما. ثم قال ولا بأس بقتل من أسر من الأعلاج. يقول ولا بأس بقتل من أسر من الأعلاج، لا مفهوم للأعلاج. الأعلاج جمع علج، والعلج هو النصران، بل كل مأسور سواء كان علجا أو غير علج فإنه يجوز قتله، فالإيمان مخلى في قتله. من هو هذا؟ المأسور الذي أخذ من الكفار أسيرا سواء كان عرجا أي روميا أو عربيا، لأنه لا مفهوم لكلمة عرج. إن كل كافر أسر في الحرب يجوز للإمام أن يقتله، ويجوز له أن يسترقه، ويجوز له أن يفديه، ويجوز له أن يمن عليه بإطلاق سراحه. فمخير في أربعة أشياء، إمام المسلمين مخير في أربعة أمور بالنسبة لأسار المسلمين. الأمر الأول أن يقتله، قد تقتضي المصلحة قتل هذا الأسير كما إذا كان مجرم حرب، إذا كان مجرم حرب هذا يقتل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر عندما قتل عقبة بن أبي معيط والنضرة بن الحارث. نعم، ويجوز للإمام أن يسترقهم أي يجعلهم رقيقا، ويجوز له أن يأخذ منهم الفداء ويطلقهم، ويجوز له أن يمن عليهم بدون فداء. قال الله تعالى فإنا من بعد وإنا فداء. إذن يجوز قتل الأسرى، ويجوز استرقاقهم، ويجوز أخذ الفدية منهم، ويجوز المن عليه بإطلاق سراحه. مسألة مفهومة؟ نعم. قال ولا يقتل أحد بعد أمان. أما من حصل له أمان من المسلمين فلا يجوز قتله. من حصل له أمان بمعنى أعطاه المسلمين أمانا، أعطاه إلى المسلمين أي واحد من المسلمين أمانا، أمنه وطلب الأمن من أحد المسلمين فأعطاه هذا المسلم أمانا، لا يجوز لنا أن نقتله، لا يجوز. ولو كان هذا الذي أعطاه أمان امرأة، لو أعطته امرأة من المسلمين الأمان لا يجوز لأحد أن يقتله. ففي غزوة الفتح والله أعلم جاء أحد المشركين واستأجر بأم هانئ أخت علي بن أبي طالب، فأراد علي بن أبي طالب أن يقتله، أن يقتل هذا الكافر الذي استأجر بأم هانئ، فجاءت أم هانئ تشكو ذلك إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، قالت يا رسول الله لقد استأجر بي أحد المشركين فأجرته وأراد علي أن يقتله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أم هانئ إنا مجرون من أجرته، هذا أجرته امرأة من المسلمين فقد أصبح له عهد لا يجوز أن ينقض هذا العهد. قال ولا يخبر لهم بأهله، لا ينقض له عهد، من كان له أمان أو من كان له عهد لا يجوز نقض هذا العهد، كما سمعنا في الحديث إنا مجرون من أجر يا أم هاني، فمن أجره أحد من المسلمين لا يجوز الاعتداء عليه، فله أمر وله عهد. قال ولا يقتل النساء والصبيان. نعم. طيب قلنا بأن كل كافر له عهد من المسلمين ولو من امرأة أو واحد من المسلمين لا يجوز الاعتداء عليه، لماذا؟ لأنه يعتبر من أهل العهد ومن أهل الأمان. ثم أشار المؤلف هنا إلى مسألة أخرى وهي من آداب الحروب الإسلامية ومن آداب الجهاد. الجهاد في الإسلام نظيف ونقي، الجهاد في الإسلام نظيف ونقي وشريف، ليس فيه همجية أبدا، وليس فيه اعتداء على من لم يقاتل، ليس فيه اعتداء على من لم يقاتل. ولذلك قال المؤلف هنا ولا يقتل النساء والصبيان، ولا يقتل النساء. انظروا إلى شرف الحرب في الإسلام وإلى نظافتها ونقائها، لا يقتل النساء في الحرب ولا الصبيان ولا أصحاب الصوامع من رهبان وأحبار، هؤلاء محترمون في الإسلام. ولقد نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن قتل النساء كما ثبت في صحيح البخاري عن عبد الله بن عمر قال وجدت امرأة مقتولة على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم فنهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن قتل النساء والصبيان، وجدها مقتولة فلم يرضى بذلك ونهى عن قتل النساء وعن قتل الصبيان. وسبق في حديث قوله صلى الله عليه وآله وسلم ولا تقتلوا راهبا ولا شيخا كبيرا، لا يجوز قتل الراهب ولا يجوز قتل الشيخ الكبير ولا يجوز قتل من اختلى في صومعته يتعدد. نعم. قال ويجتنب قتل الرهبان والأحبار. نعم. إلا أن يقاتلوا، ولا يجوز قتل الأحبار ولا قتل الرهبان إلا إذا حملوا السلاح، فإن حملوا السلاح رفعت عنه الحماية، رفعت عنهم الحصانة، لأنهم صاروا مقاتلين فلا بد من قتالهم. كيف يقاتلوننا ونحن لا نقاتلهم؟ نستسلم إليهم؟ لا. فإن رفع الرهيب السلاح أو أعان في التخطيط الحربي، إذا أعان في التخطيط الحربي يعني جاء في وسط الجيش يحث الناس، يحث الكفار على القتال، جاء يحث كفار على القتال ويخطط لهم كيف يقتلون وكيف يضربون، ما أصبح مقاتلا فيجب قتاله. نعم. وكذلك المرأة تقتل إذا قتلت، وكذلك المرأة ترفع عنها حصانتها إذا هي قتلت. ولذلك في إحدى مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم وجدت امرأة مقتولة، فقال من قتل هذه، يعني في غزوة حنين، فقال من قتل هذه، فقال رجل المسلمين أنا يا رسول الله، أخذتها ويعني أخذها غنيمة، أسرها وأخذها غنيمة فأربتها معه، فلما رأت هزيمة المسلمين أخذت سيفه تريد أن تقتله به، فانتزع منه السيف فقتلها، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، لأن هذه قد أصبحت مقاتلة الآن، أخذت السيف وهي تريد أن تقتل هذا الرجل، فحل حينئذ قتاله، حل قتاله. إنما يمنع قتال الرهبان وقتال الأحبار وقتال النساء مالا مقاتلين، فإن قاتلين وجب قتاله. قال ويجوز أمام أدنى المسلمين على بقيتهم، ويجوز أمام أدنى المسلمين، أدنى رجل من المسلمين يعطي الأمان للكفار، يعتبر أمانه عقدا شرعيا محترما في الشريعة الإسلامية، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم، المسلمون تتكافأ دماؤهم، المسلمون دماؤهم كلها متكافئة، لا فضل لهذا على هذا، لا فضل لأسود مسلم على أبيض، مسلم ولا على غني مسلم، ولا لغني مسلم على فقير مسلم، ولا لحاكم على محكوم، دماء المسلمين متكافئة، لا فرق بين حاكم ومحكومين، ولا بين رجالهم ونسائهم، ولا بين أغنيائهم وفقرائهم، فكلهم على مستوى واحد، يسعى بذمتهم أبناهم، يسعى بعهدهم أبناهم، أبناء رجل منهم، أبناء رجل أو أبناء امرأة. لقد سمعنا فيما سبق أن أم هانئ أعطت أحد المشركين عهدا فاعتبره النبي صلى الله عليه وسلم عهدا وعقدا مشروعا يجب احترامه، وقال إنا مجيرون من أجرتي يا أم هانئ. قال وكذلك المرأة والصبي إذا عقل الأمان. نعم. وكذلك المرأة تعطي الأمان ويكون أمانها محترما في الشريعة الإسلامية، ولا يجوز خرقه، لا يجوز خرقه. وكذلك الصبي إذا عقل، إذا عقل الأمان. نعم. وكذلك الصبي إذا عقل، أي إذا أصبح يميز ويعرف ما هو الأمان، إذا أصبح مميز عارف ما هو معنى الأمان، ما معنى الأمان؟ يعني هو تأمين أحد المشركين، تأمينه تأمين بدنه ونفسه. إذا عقل أصبح يميز يحترم عقده الذي أعطاه هذا المشرك في الإسلام العظيم، يحترم عقد سبيل حينما يعقد مع أحد المشركين أمنا، بشرط أن يكون عاقلا للأمن، لقوله صلى الله عليه وسلم يسعى بذلته أدناهم، والصبي هو أدناه. قال وقيل من أجل ذلك الإمام الجامع، هذا قول ضعيف، ولذلك صاغه بصيغة التمريض، بل لو صاغه بصيغة الموت لما ضر، لأنه ليس له عليه دليل، بل الدليل على خلافه. قد سمعنا في الحديث السابق يسعى بذلة أدناهم، ولا يتوقف هذا على إذن الإمام، لا يتوقف على أن يجيزه الإمام، على أن يجيزه الإمام، بل بمجرد ما يعطي الصبي أمان أو المرأة أمان يصبح ذلك الأمان معترفا به في الشريعة الإسلامية وعقدا شرعيا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك على النبي الكريم وعلى آله وصحبه وتابعيهم واتبعهم بإحسان إلى الدين. أما بعد، فنتابع هذه الحصة الجديدة من كتاب المفروض رسالة في باب الجهاد. وقبل أن ندخلها نذكر بأسئلة الحصة الماضية، فنقول مسألة الأولى من المسائل التي تقررت ما هي؟ عدم الفرار من المشركين إذا كان مثليهم. نعم، عدم الفرار من العدو إذا كانوا مثل المسلمين، والفرار يكون في هذه الحالة ماذا يكون؟ من الكبائر. فما الدليل على أن الفرار من الكبائر ولا يجوز؟ نعم، نعم، ومن القرآن أيضا قوله تعالى فلا تولوهم الأدبار. متى يجوز هذا النوع؟ ما هما؟ إذا كان يريد الله الكرة على الكفار، أيوه، أو أراد الانحياز إلى فئة من فئات الجيش، في هذه الحالة لا يسمى فعله هذا، لا يسمى فعله هذا فرارا من العدو، لأن الله تعالى استثنى هاتين الحالتين. المسألة الثانية من المسائل التي سبقت في الحصة الماضية ما هي؟ هو أنه إذا كانوا أكثر من المسلمين فلا يقتلون. نعم، هذا مفهوم من هذه المسألة. الثانية مما تقرر نعم أنه يجب الجهاد مع كل بر وفاجر من الولاة، ولا يجوز توقفه أبدا، لما ورد في الحديث الصحيح الذي قال فيه صلى الله عليه وآله وسلم الجهاد ماض مدة الله تعالى إلى أن يقاتل آخر هذه الأمة الدجال، لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل. المسألة الثالثة، نعم، أن الإمام مخير بالنسبة للأسارى الذين أخذوا من العدو في أربعة أشياء: الأسير، الأسرى الذين أخذوا في الحرب، الإمام مخير معهم في أمور أربعة. الأمر الأول أن يقتلهم، أن يقتلهم إن شاء إذا رأى المصلحة في قتلهم، كأن يكونوا مجرمي حرب مثلا. الثاني أن يسترقهم. ما معنى أن يسترقهم؟ ما معنى؟ أن يجعلهم رقيقا وعبيدا. الأمر الثالث المخير فيه أن يأخذ منهم الفدية. معنى أن يأخذ منهم الفدية؟ معنى أن يأخذ منهم، نعم، لا ليس هذا جزية، لا يسمى جزية. نعم، أن يأخذ منه المال ويطلق صراحة، لكن لا يسمى هذا جزية، ولكن يسمى فدية. تماما. أما الجزية هو ما يؤخذ من الكافر الذي يكون تحت الدولة الإسلامية. الأمر الرابع المخير في الإيمان أن يمن عليهم فيطلق صراحهم بدون مقابل. هذه المسألة إذن الثانية، الثالثة من المسائل من الثالثة. نعم تماما، أنه لا يجوز قتل من أعطي الأمانة والعهد، لا يجوز، لا يجوز أن يقتل الكافر الذي دخل تحت الدولة الإسلامية بأمان وعهد. المسألة الرابعة هي نعم أنه يجوز لأدنى المسلمين أن يعطي الأمانة وأن يعطي العهد، أدنى المسلمين سواء كان رجلا أو امرأة أو صبيا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون زيف من أجرتنا، أما لقوله صلى الله عليه وسلم فتكافئ بمائهم يسعى بذلتهم أبناهم وهم يد على من سواهم. تماما. المسألة الخامسة، المسألة الخامسة نعم لا يجوز قتل الرهبان والأحبار والنساء والصبيان والشيوخ إلا أن يحمل السلاح أو يعين على قتال المسلمين برأي أو بتخطيط، فإن أعانوا عندئذ يقتلون لأنهم يصبحوا مقاتلين. المسألة السادسة من المسائل أيضا المسائل نعم يجوز أمام السبي بشرط أن يعقل. ما معنى أن يعقل؟ أن يدرك معنى الأمان. ما معنى أن يكون عاقلا معنى الأمان؟ أن يدرك معنى الأمان. أما إذا كان لا يدرك معنى الأمان فإنه لا يصح عقده، لا يصح عقده. إذن يجوز للسبي أن يعقد الأمان بشرط أن يكون عاقلا. ما معنى الأمان؟ مسألة السابعة من المسائل نعم لا يجوز نقض عهد العدو، بمعنى أنه إذا ثبت عهد للعدو لا يجوز لأحد أن ينقضه. المسألة الثامنة من المسائل التي سبقت أو ما زالت مسألة أو لم يبقى شيء نعم أي بخطأ من الملك إن أجاز الإمام ذلك جاز وإلا لم يجوز، والصواب هو أنه يجوز عقد السبي إن عقل الأمان. طيب الآن أشار المؤلف إلى بقية المسائل المتعلقة بهذا الباب، ويكون المؤلف فيما سيتكلم فيه إن شاء الله تعالى كلامه يكون متعلقا بأموال الجهاد، بالأموال التي أخذت بطريق الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. من فيما سبق كان الكلام على الجهاد وكيف يكون، والآن يكون الكلام في هذه الفقرات على كيفية تقسيم الغنائم. يقول المؤلف وما غنم المسلمون بإيجاب فليأخذ الإمام خمسه ويقسم الأربعة الأخماس دون أهل الجيش. نعم ما غنمه المسلمون هي الأموال التي انجرت لهم بسبب الجهاد في سبيل الله، الأموال التي غنموها بسبب الجهاد في سبيل الله. سواء كانت تلك الأموال نقودا ذهبا أو فضة أو كانت أسلحة أو كانت أثراثا أو كانت غيرها من الأموال. إذا الأموال التي غنمها المسلمون بسبب الجهاد في سبيل الله نسميها غنيمة وأما التي غنمها بدون قتال فإننا نسميها حيئا. هناك فرق بين الغنائم والحيئ. الغنائم هي التي يستعمل فيها القتال، وأما الحيء فهو الذي يأخذه المسلمون بلا قتال ولا نجاح. هذا النوع من الغنائم كيف يقسم؟ ذكر الله عز وجل في آية كريمة كيفية تقسيمه، ووردت الأحاديث الشريفة الدالة على تقسيمه، من ذلك قوله تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. ثم جاء الحديث وأوضح هذه الآية، ثم جاء حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فأوضح هذه الآية أي مأبح، وهو الحديث الذي رواه الطبراني ورواه أبو عبيد في الأمر. عبد الله بن عباس قال: كانت الغنيمة تقسم خمسة أقناس، كانت الغنيمة تقسم خمسة أخماس، أربعة منها لمن قارن، أربعة منها لمن قاتل، وخمس كان يقسم على أربعة، وخمس كان يقسم على أربعة: ربع لله ولرسوله ولذوي القربى. فما كان لله ولرسوله فهي لقرابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والثاني لليتامى، والثالث للمساكن، والرابع لابن السبيل. الرابع لابن السبيل وهو الرجل الضعيف الفقير الذي ينزل بالمسلمين. هذا الحديث فصل الآية تفصيلا. غنيمة، يقول عبد الله بن عباس: تقسم خمسة أخماس، يعني تقسم على كم؟ على خمسة. أربعة من هذه الأخماس للمجاهدين الذين قاتلوا في سبيل الله تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول. يبقى ما عدا بالخمس كم؟ أربعة. هذه الأربعة هي للمقاتلين في سبيل الله، والخمس والخمس من هذه الخمس الخامس من هذه الأخماس يقسم على أربعة، يقسم على أربعة أقسام: قسم يكون لله وللرسول ولذي القربى كما ذكر في الآية الكريمة. وهذا الخمس يصرف في ماذا؟ يصرف لقرابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا القسم الأول. إذا الخمس يقسم على أربعة أقسام، ربع من هذه الأربعة لمن؟ لله وللرسول ولذي القربى، ويصرف لمن؟ يصرف لقرابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الثاني من هذه الأقسام الأربعة لليتامى، ليتامى الأمة الإسلامية يصرف عليهم هذا القسم. القسم الثالث لمساكن الدولة الإسلامية الفقراء ومساكنها يصرف لهم هذا القسم الثالث. القسم الرابع من الأقسام الخمس الأربعة يصرف لابن السبيل، وابن السبيل كما جاء تفسير في حديث عبد الله بن عباس والرجل الضعيف الفقير الذي ينزل بالمسلمين، رجل ضعيف فقير نزل بالمسلمين يعطى من هذا القسم. إذا الغنائم كم تقسم؟ خمسة، أربعة منها للمجاهدين، أربعة منها. إذا كم نسبة المجاهدين المئوية في الغنائم؟ كم نسبتهم المئوية؟ 80%، 80% من الغنائم يعطى المجاهدين في سبيل الله، أي الذين شاركوا في المعركة، الذين شاركوا في تلك المعركة. كم يبقى عندنا؟ 20%. هذه 20 تقسم إلى أربعة. إذا عندما نقسمها على أربعة نعطي ربعها إيش؟ لله ولرسوله، ويصرف لقرابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وربع يعطى يتامى، ربع يعطى للمساكين، وربع لابن السبيل. معناه أن خمسة ألا خمسة بالمئة يعطى لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخمسة بالمئة من الغنيمة يعطى لليتامى، وخمسة بالمئة يعطى للمساكين، وخمسة بالمئة يعطى لابن السبيل. هكذا تقسم الغنائم في الإسلام، هذا هو تقسيمها في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الخلء فهي لإمام المسلمين خالصا يجتهد في تقسيمه حسب المصلحة. هذا الفيء الذي أشار إليه كتاب الله تعالى في سورة الحشر حيث قال: ما أفاء الله على رسوله من ذي القربى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. وقبلها قال الله تعالى: وما أفاء الله على رسوله فما منهم فما أوجبتم عليه من خيل ولا ركاب. فكل ما لم يوجف المسلمين عليه من خيل ولا ركاب فإنه يسمى فلان. وقد جاء بيانه في السنة على لسان سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه كما في صحيح البخاري. قال سيدنا عمر رضي الله عنه: كانت أموال بني النضير للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، كانت أموال بني النضير من الخيء للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكانت خالصة له. كانت هذه الأموال من الخيء وكانت خالصة للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان ينفق على أهله منها نفقة سنة، وما بقي منها أنفقه في السلاح والقراء في سبيل الله عز وجل. أموال بن النضير كانت خالصة للنبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن المسلمين لم يجف عليها بخيل ولا ركاب. لا معنى لم يجف عليها أي لم يتعبوا فيها خيلا ولم يحملوا فيها بالخيل على العدو، وإنما أكرمه الله تعالى بها. هذه تكون للإمام خالصة يتصرف فيها حسب المصلحة. هذا هو حكم الله تعالى في الغنائم وفي الفيء. على قول المؤلف هنا وما غنم المسلمون بإيجاد إيجاد أي ما غنم ربه بتعب وحملة خيل بالتعب بحمل الخيل نعم فليأخذ خمسه أيوه فليأخذ الإمام خمسه وهذا الخمس الذي سيأخذ الإمام يقسم على أربعة وأما أربعة أخماس أخماس الغنيمة فيعطى للمقاتل في سبيل الله قال ويقسم الأربعة الأخماس بين أهل الجيش نعم ويقسم الأربعة الباقية بين أهل الجيش كيف يقسم هذه الأربعة الأخماس يعطي للفرس سهمين وللرجل سهما واحدا معنى هذا أنه من كان له فرس فكم سيأخذ يأخذ ثلاثة أسهم سهمين لفرسه وسهما لنفسه أما من لم يكن له فرس فكم يأخذ سهما واحدا هكذا تقسم هذه الأربعة من كان له فرس يقاتل عليه وله ثلاثة أسهم سهم لنفسه وسهمان لفرسه ومن كان يقاتل على رجل فرس هذا له سهم واحد ويستوي جميع المقاتلين في هذه الأسهم لا فضل لقوي على ضعيف ولا لشاب على شيخ إلا السبيل إن قاتل نعم له سهم وإلا فليس له سهم والمرأة أيضا لا يسهم لها وإنما يربح لها بمعنى تعطى شيئا تقريبا لخاطرها التي حضرت في الغزوة وفي المعركة من كيف تقسم الغنيمة أو تقسم هذه الأربعة إلا سهمان للفرس وسهم للرجل بالسوية على جميع المقاتلين سواء كانوا شبانا أو شخ لذلك ورد في السيرة أن الصحابة تنازعوا عن الغنيمة في غزوة بدر الكبرى لأن الشيوخ كانوا ردءا للشباب الشباب تقدموا إلى الأمام للقتال والشيوخ كانوا ردءا يحملون ظهور الشباب فلما جاءت الغنائم تنازعوا فيها قال الشيوخ نحن الذين كنا ردءا لكم فبين اننا كنا نحميكم ونحرسكم وراء ظهوركم ما كانت غنائم وقال الشباب نحن الذين قاتلنا فانزل الله تعالى في ذلك قوله يسالونك عن الانفال لله والرسول فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم قسم هذه الغنم كما جاء في صحيح البخاري من فرس سهمان للرجل سهم وهكذا ثم قال وقسم ذلك ببلد الحرب أيضا وينبغي أن تقسم الغنائم في بلد الحرب قبل أن تنقل إلى دار الإسلام كما ثبت ذلك عنه صلى الله عليه وآله وسلم في السيرة وفي المغازي أن رسول كان يقسم الغنائم في أرض الحرب قبل أن ينتقل إلى دار الإسلام وهكذا ينبغي للإمام أن يفعل إمام المسلمين ينبغي أن يقسم الغنائم في أرض المعركة في أرض الحرب في بلاد الحرب قال وإنما يخلص أكثر ما يتعلم بالعلم والذكاء أو أموال شيء لا تدخل معنا، من يدخل معنا في القصر معه الغنائم التي أوجف عليها خير أو ركاب، أي التي استعملت فيها الشوكة، أما التي لم تستعمل فيها الشوكة فلا تؤد فيها الأمر للإمام. قال ولا بأس أن يؤكل من العين قبل أن يقسم الطعام والعلف من المشتري إلى ذلك. هناك شيء في الغنيمة يجوز أن ينتفع به قبل قسم الغنيمة، هذا الشيء هو الطعام والعلف. ما كان من الطعام والعلف في الغنيمة يجوز أكله ويجوز تعليق الدواب به قبل قسم الغنيمة. رواه البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كنا نصيد في المغازي العسل والعنب فنأكله ولا نرفعه. يقول الصحابة كنا نصيد في مغازينا العسل، والعسل هو من قبيل الطعام، والعنب هو ايضا من قبيل الطعام. قال فكنا نأكله ولا نرفعه، اي لا نرفعه الى الامام، لم نأكله. اذن يجوز اكل الطعام ويجوز حلف الدواب بما كان في الغنيمة ولا يحتاج في ذلك الى قسم، يعني لا ننتظر حتى تقسم هذه الاشياء فينالنا نصيبنا، فينالنا نصيبنا، بل يجوز لنا ان نأكل من طعام الغنيمة قبل القسم، أن نعلف الدواب من حلف الغنيمة قبل القسم. قال وإنما إذن لمن حضر القتال أو تخلف عن القتال في شغل المسلمين كرهابهم. نعم، وإنما يسهم، أي يعطى من الغنيمة من حضر فيها، أما من يحضر الواقعة من يحضر الحركة فلا يعطى إلا إذا غاب في مصلحة المعركة، وأن أرسله إمام المسلمين في مصلحة تتعلق بالجيش، فإن أرسله الإمام لمصلحة تتعلق بالمعركة فإنه يأخذ نصيبه أم لا؟ نعم يأخذ نصيبه. إذن لا يسهم إلا لمن؟ إلا لمن حضر مكة، لقول أبي بكر الصديق إن نسهم لمن حضر الوقعة أو لمن حضر المعركة، مفهوم أن من لم يحضر المعركة فلا يسهم له. من جاء مثلا بعد نهاية المعركة، انتهت المعركة ووضعت الحرب، وإذا به يجيء عند قسمة الغنائم، قال يسهم له؟ لا يسهم له لأنه لم يحضر، لكن من أرسله الإمام في مصلحة الأمة يسهم له، كما ثبت في صحيح البخاري وفي غيره أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال انطلق عثمان في حاجة الله وحاجة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فبايع النبي صلى الله عليه وآله وسلم نيابة عنه وأسهم له، من الغنائم في غزوة بدر، ولم يسهم لغيره ممن لم يحضر. هذا الحديث يدل على أن من أرسله الإمام في حاجة المسلمين فله نصيبه من الغنيمة، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم أعطى عثمان نصيبه من الغنيمة لأنه كان قد أرسله في حاجة مهمة. ما هي؟ وأنه بقي مع رقية رضي الله عنها الذي التي كانت زوجته لمرضها حتى توفيت، إذن بقي في مصلحة، ما هي المصلحة؟ هي تمريض بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم رقية، لذلك أسهم له النبي صلى الله عليه وسلم. أما من لم يحضر فلا سهم له. قال ويسهم للمريض من حضر المعركة ومرض فإنه يسهم له، وحضر المعركة لكنه ما شارك في القتال بسبب ماذا؟ بسبب المرض. حضر المعركة ومرض ولم يستطع أن يشارك في القتال، هل يسهم له أم لا؟ يسهم له. وكذلك يسهم للفرس الرهيس، أي الذي أصابه داء الرهس في حافره، لما أصابه داء الرهس لم يشارك به صاحبه في المعركة، هذا أيضا يسهم له. لماذا؟ لأنه قد شارك في المعركة، وما دام قد شارك في المعركة فله نصيبه، لا يسهمان. قال ويسهم للفرس سهمان وسهم لراكبه. نعم، أي كيفية التقسيم، ما يعطى الفرس سهمين والرجل سهم سهما واحدا. قال ولا يسهم لعبد ولا لامرأة ولا لصبي إلا أن يطيق الصبي الذي لم يحفظ من القتال. ولا يسهم لعبد، أي العبد الذي خرج في المعركة لا يسهم له، يعني أخرجه صاحبه ليكون خادم له، في المعركة، هذا أحد المجاهدين أخرج معه عبده ليقوم ليش؟ لحوائجه، فهل يسهم لهذا العبد؟ لا يسهم له. وكذلك لا يسهم للمرأة، لقول عبد الله بن عباس الحديث يعني الصحيح عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء، فيداوين الجرحى ويحبين من الغنيمة. أما الإسهام فلم يكن صلى الله عليه وآله وسلم يسهم لهن. الحديث يدل على أن النساء كن يشاركن في المعارك الإسلامية وحكم الجهاد أنه فرض كفاية على الأمة إن من داهم العدو بلاد المسلمين، فإن داهم بلاد المسلمين صار فرض عين، فرض كفاية. متى يكون فرض كفاية؟ متى تفضل إن شاء الله، متى يكون فرض كفاية؟ إذا لم يداهم العدو بلاد المسلمين، فإن داهم العدو بلاد المسلمين صار ماذا؟ تفضل. نعم، صار فرض عيني. فإن داهم العدو بلاد المسلمين صار فرض عين. طيب، ما الفرق بين فرض العين وفرض الكفاية؟ نعم، احسنت. إذا عندما يداهم العدو بلاد المسلمين يصير فرض كفاية، لكن على من؟ لا، فرض عين، فرض عين، لكن على من؟ القادر، على القادر عليه. عندما يداهم العدو بلاد المسلمين يصير فرض عين على القادر عليه، على كل قادر عليه، كل قادر عليه يصير فرض عين. طيب، فرض عين عندما يداهم العدو بلاد المسلمين، فرض كفاية إذا لم تماما. فرض كفاية في كل سنة أو كلما أمر به الإمام، قد اختلف في ذلك. هناك من قال وفرض كفاية في كل سنة، كل سنة على خليفة المسلمين أن يوجه الجيوش إلى بلاد الكفار لفتحها. وقيل فرض كفاية متى أمر به الإمام، وهذا هو الظاهر، الظاهر أنه فرض الكفاية متى؟ متى أمر به الإمام. حين يأمر إمام مسلمين بالجهاد يصير فرض كفاية. قلنا هناك مقارب أنه في كل سنة. هذه الفريضة، فريضة الجهاد، هي ماضية إلى يوم القيامة، لا يمكن أن تتوقف، لقوله صلى الله عليه وسلم: والجهاد ماض إلى يوم القيامة. ماضي. ولكن المسلمين اليوم عطلوا الجهاد، وصار الجهاد اليوم معطلا، والكل الآن يكون مسؤولا عن تعطيل هذه الفريضة التي هي فريضة الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. هذا حكمه إذن، وذلك فضله وذاك تعريفه. قال المؤلف: والجهاد فريضة يحمله بعض الناس عن بعض. نعم، والجهاد فريضة يحمله بعض الناس عن بعض. المراد من قول المؤلف فريضة هو كفاية، إذا قام به البعض سقط الطلب عن الباقي من الأمة، وإذا لم يقم به أحد صارت الأمة كلها آثمة بتعطيله. قال: وأحب إلينا أن لا يقاتل العدو حتى يدعو إلى دين الله إلا أن يهاجرون، فإما أن يسلموا أو يؤدوا الجزية وإلا قتلوا. اختلف العلماء في البدء بدعوة الكافر قبل قتاله على أقوال ثلاثة: هل الواجب دعوة الكافر قبل قتاله مطلقا، سواء كان مدعوا إلى الإسلام من قبل أم لم يكن مدعوا؟ هذا القول الأول. القول الثاني أنه لا يجب أن يدعى. والقول الثالث تفصيل: من كان قد دعي من قبل هذا يستحب في حقه الدعوة قبل قتاله، ومن كان لم يدع من قبل هذا يجب الدعوة في حقه. إذن الأقوال كم هي؟ ثلاثة. القول الأول قبل قتاله يجب وجوب دعوته للإسلام قبل قتاله، وهذا هو الذي ذهب إليه المالكية. القول الثاني لا يجب أن يدع، سواء كان قد دعي من قبل أم لم يكن قد دعي الإسلام من قبل. القول الثالث تفضل. دعوته من جديد. نعم، وإلا وجب أن يدع. إن لم يكن قد دعي إلى الإسلام من قبل وجب أن يدعى قبل قتاله، وهذا القول الظاهر أنه أرجح الأقوال الثلاثة. وأننا ننظر إلى هذا الكافر الذي نريد أن نقاتله، فإن كان قد دعي إلى الإسلام كان عارف بالإسلام، فيستحب لنا أن ندعوه قبل إشهار السلاح في حقه، وإلا وجب علينا أن ندعوه إلى الإسلام. والدليل على هذا ما ورد عن عبد الله بن عباس قال: ما قاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وسلم قط، ما قاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما قط إلا دعاه، أو قال حتى يدعوهم. يعني ما قاتل قوم قط حتى يدعوهم، أي حتى يدعوهم إلى الإسلام. هذا دليل على أن الدعوة تسبق القتال، على أن الدعوة تسبق القتال. ومنه الحديث الآخر الطويل الذي أوصى، الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي فيه أمير الجيش بأن يبدأ بالدعوة أولا فيدعوهم إلى الإسلام، ويخير الكفار في واحدة من ثلاث، الأولى دعوتهم إلى الإسلام، فإن استجابوا كف عنهم ولم يقاتلهم، وإلا طلب منهم الجزية، فإن استجابوا للجزية كف عنهم من يقاتلهم وإلا قاتلهم. إذن الدعوة هي السابقة المتقدمة، ولذلك ينبغي أن يدعى الكفار إلى دين الله تبارك وتعالى قبل قتاله. قال إلا أن يعاجلون، إلا أن يعاجلون، فإن عاجلون بمعنى بدؤون بالقتال فلا دعوة حينئذ، لا دعوة حينئذ، لأننا سنكون مضطرين إلى الدفاع. ولو أننا جلسنا ندعوهم وهم يقاتلوننا فإنه لا فائدة من دعوتهم، عندما يشفرون السلاح أي فائدة من دعوتهم؟ لذلك إذا هجموا علينا وباغتونا فلا دعوة حينئذ، وإنما هو السلاح والقتال، لأن الحديد لا يكله إلا الحديد. قال فإما أن يسلموا أو يؤدوا الجزية وإلا قتلوا. نعم، إذا ندعوهم إلى واحدة من ثلاث، إلى الإسلام أولا، ونوضح لهم الإسلام، ينبغي أن نوضح لهم الإسلام ونقيم عليهم الحجة، إن الدعوة تحتاج إلى إيضاح، لا تكون في كلمة أو كلمتين، لا بد من عقد جلسات مع أمرائهم وكبرائهم والذين يمثلونهم، ندعوهم فيها إلى الإسلام، فإن استجابوا كذلك ما نبغي، لأن الإسلام لا يرغب في القتال، وإنما يدعو إلى الله رب العالمين. هذا الدين لا يرغب في القتال أولا ولا يتعطش إليه، لا، وإنما جاء هذا الدين لرب العباد إلى الله تبارك وتعالى، فإن كانت هذه فهي المحبوبة وهي المرغوبة وهي المقصوبة. قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم. فإن لم يستجيبوا لهذه الدعوة الأولى حينئذ يدعون إلى الثانية، ما هي؟ دفع الجزية، دفع الجزية. فإن دفعوا الجزية ورضوا بأن يرقوا تحت ظل الإسلام، إن دفعوا الجزية ورضوا بأن يرقوا تحت ظل الإسلام فلهم ذلك، لهم الخيار، لقول ربنا سبحانه وتعالى قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية بأيدي وهم صاغرون. فرفضوا بدفع الجزية، قبلناها منهم وتركناهم على دينهم. وإن لم يرضوا بالأولى ولا بالثانية فلم يبق حينئذ إلا قتاله. نعم، قال وإنما تقبل منهم الجزية إن كانوا حيث تنالهم أحكامنا. نعم، ولكن أين تقبل منهم الجزية؟ تقبل منهم الجزية إن كانوا تحت دولة الإسلام أو كانوا بجوارنا بحيث تشملهم أحكام الإسلام. أما إذا كانوا بعيدين جدا لا تشملهم أحكام الإسلام فإنه لا تؤخذ منهم الجزية، إذ لابد الجزية مشروطة بأن تنالهم أحكام هذا الدين بحيث يحكم عليهم بهذا الدين، يعني يتركون حرارا في ديانتهم، ولكن النظام الذي يحكمهم ينبغي أن يكون هو الإسلام. ولذلك إذا كانوا بعيدين عنا فلا نأخذ منهم الجزية، لأن الجزية في الحقيقة تؤخذ منهم من أجل حماية أموالهم وأعراضهم، الجزية تؤخذ منهم من أجل حماية أموالهم وأعراضهم، إذا كانوا بعيدين عنا لا نستطيع أن نحمي أموالهم ولا أعراضهم ولا نفوسهم، لذلك نأخذهم الجزية ونحن لا نستطيع إلى ذلك السبيل. لا بد أن نكون مستطيعين لحماية أموالهم وأعراضهم ونفوسهم. فإذا كانوا بعيدين منا لا نستطيع أن نحمي أموالهم وأعراضهم ونفوسهم فلا نأخذ منهم جزية. قال فأما إن بعدوا منا فلا تقبل منهم الجزية إلا أن يرتحلوا إلى بلادنا. أيوة، إذا كانوا بعيدين لا تقبل منهم الجزية إلا أن يرتحلوا إلى بلادنا ويكونون تحت ظل الدولة الإسلامية. قال فلا تقبل منهم الجزية إلا أن يرتحلوا إلى بلادنا وإلا قتلوا. وإلا قتلوا. عندئذ إذا كانوا بعيدين عنا ولم يقبلوا أن يرتحلوا إلى بلادنا فماذا نفعل بهم؟ القتال. إنهم لم يرضوا الإسلام دينا ولم يرحلوا إلى بلادنا ليدفعوا الجزية، إذا لم يبقى لنا معهم إلا القتال، لأننا إذا لم نقاتلهم حينئذ سيهاجموننا سيهاجموننا ويبدأون بالقتال. نعم. قال انتهى. إذا نكتب الآن قال الحمد لله رب العالمين. نعم تفضل. قد تدخل تدخل في أكلة السماء. نعم، إذا أدركنا فيها الحياة وإنها تصير حلالا وإذا لم يكن في الحياة فإنها تكون حرام. نعم تدخل في أكلة السماء صحيح. نعم مجرد كفره. نعم إذا كان كافرا إذا كان الأصل فيه الكفر فإننا ندعوه إلى الإسلام أولا كما ذكرنا، وإلا أعطى الجزية وإن لم يرد لا هذا ولا ذا فإننا نقاتله. نعم ما لم يكن بيننا وبينه عهد، هذا مشروط لأن لا يكون بيننا وبينه عهد. أما إذا كان بيننا وبينه عهد فلا نقاتله لا نحترق العهد. يعني لو كان بيننا وبين دولة كافرة عهد وعقد هدنة وصلح فلا ننقض ذلك العهد، يجب علينا أن نوفي به. لكن إذا لم يكن بيننا وبينه عقد ولا عهد حينئذ وكنا أقوياء على ذلك، لابد أن نكون أقوياء، أن تكون لدينا قوة للجهاد كما قال الله تعالى وأعد لهم استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. وهذا الجهاد كما ذكرنا سابقا إنما هو دواء لأن به يتداوى كثير من الناس. كثير من الناس لا يفهمون لغة السلم ولا لغة اللين ولا لغة اللطف وإنما يفهمون لغة السلاح، فإذا أشهرت السلاح أمامه أدعنوا. قال شوقي رحمه الله والحرب في حق لديك شريعة ومن السموم الناقعات دواء. والحرب في حق لديك شريعة ومن السموم الناقعات دواء. الحرب صار في هذه الحالة صار دواء، وإن كان هو بمثابة السم، ولكن بعض الأحيان قد يكون السم دواء لأننا سنعالج به ما هو أخطر. نعم يشترط فيهم أن يكونوا قد أعدوا للجهاد إعدادا لقوله تعالى وأعدوا لهم استطعتم من قوة ومن رباط الخير، ويكون هذا الإعداد نفسيا وجسديا وعلميا وعقليا وإيمانيا. لا بد من هذه الأمور، لا بد أن يعدوا جسديا يكون أجسادهم قوية آلية على القتال، يدربوا على القتال، لا بد أن يعدوا عقديا لأن يتربوا على العقيدة الصحيحة، لا بد أن يعدوا ماليا، يكون عندهم سلاح ومال يقاتلون به العدو، لا بد من هذا الإعداد كله. الإعداد هنا إعداد ديني وإعداد مادي، إعداد معنوي وإعداد مادي، لا بد من إعدادين معا. أما إذا لم تعد القوم للجهاد فكيف تجاهد بهم وليس عندك عدة؟ إذا جاهدت بغير عدة يقال لك أنت الساعي إلى الجهاد بغير سلاح، أخاك أخاك إن من لا أخاله كساع إلى الجهاد بغير سلاح، كساع إلى الجهاد بغير سلاح. نعم نعم. كيف تكسر؟ تكسر كما تكسر عظام سائر الشيعة، لا فرق لمن يقول بتكسيرها، أما الذي لا يقول بتكسيرها فإنه يطرق ضلاعها سالمة من غير تكسير. نعم. قلنا بأن الأحاد في ذلك، على كل حال هناك من اعتمد على الأحاديث الدالة على عدم التكسير وهناك من لم يعتبرها. نعم. ينبغي أن نسعى إلى الجهاد بالوسائل التي تتقدمها، احنا الآن مطالبون بوسائل الجهاد، ووسائل الجهاد هي الإعداد الذي سبق أن أشرنا إليه. الوسائل الآن هي تعليم الأمة دينها، لأنه إذا لم تعلم الأمة دينها لا يمكن أن تجاهد، لأن الجهاد متى شرع؟ شرع بعد أن هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، أي ما شرع إلا بعد أن مضى على الدعوة الإسلامية أكثر من 13 سنة، بمعنى أنه لا بد من إعداد. نحن الآن في مرحلة الإعداد، ومن لم يسعى إلى مرحلة الإعداد فهو الذي يكون آثما، من كان قادرا على أن يتعلم فليتعلم، ومن كان قادرا على أن يتدرب فليتدرب الآن. والمهم الوسيلة التي تتعين الآن للقيام بالجهاد هي في الحقيقة هي العلم. والجهاد أنواع، جهاد النفس وجهاد الشيطان وجهاد الكافر، نتكلمنا على ماذا؟ على جهاد الكافر. أما جهاد النفس وجهاد الشيطان لم نتكلم عليه، والمطلوب منا أن نتكلم عليه في الحقيقة في زمننا هذا. الجهاد النفس يكون بماذا؟ يكون بتعليمها ما يجب عليها أن تتعلمه، وبالعمل بما تعلمت، وبالدعوة إلى ما تعلمت، بثلاثة أمور: الأمر الأول التعلم، الثاني العمل، الثالث الدعوة. وأما جهاد الشيطان فهو قمعه والاعتصام بالله تبارك وتعالى وكثرة ذكر الله تعالى التي تعين على صده وقمعه والاستعاذة بالله سبحانه وتعالى من وسوسته. وأما جهاد الكافر يكون بالمال ويكون بالنفس ويكون باليد ويكون باللسان ويكون بالقلب، هذه الأمور كلها. نعم. لذلك نقول وسائل الجهاد الآن اللي مطلوبة الآن هي التعلم ونشر العلم في الأمة. نعم، لأن ليس عندنا سلاح. الآن نسعى لإيجاد السلاح، أين السلاح؟ كيف تجاهد بقوم لا يعلمون الجهاد؟ كيف نجاهد بقوم لا يعلمون الجهاد؟ لازم عارفين الجهاد شكون هو، لم يعدهم اعدادا، لم يعدهم اعدادا لا نفسيا ولا عقديا ولا جسديا ولا ماليا. كيف نجاهد ونحن ليس عندنا وسيلة الجهاد؟ ونشيط نقول بأن الجهاد معطل أو نعطل، لا، نقول الآن يجب أن نسعى للجهاد لأن الجهاد واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ولا يمكن الجهاد أن يقوم على فراغ، لا بد من وسيلته. وأما المنطقة التي داعم العدو فيجب حينئذ عندما يداهم العدو بلد من بلاد المسلمين أن نسعى لفضه، كل قدر على الإسعاء يسعى، لكن وسائل السعي أين هي؟ نعم، هي المطلوبة لها. تفضل. نعم، من قادرت على ذلك يتعين عليها، من قادرت على ذلك ينبغي لها أن تسعى لدفع العدو. نعم، في غزوة الخندق، في غزوة الخندق عندما تسلل أحد اليهود إلى حصن من حصون المسلمين، قامت إليه صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قامت إلى ذلك اليهود وقتلته. لماذا؟ بعمود، قتلته بعمود، ويريد أن يتسلل الحصان فقامت إليه، ويقال بأن حسان كان معه في الحصن وقالت له قم يا حسان لتقتله، فقال ما لي ولهذا اليهود، فقامت إليه وقتلته، ثم قالت قم إليه وخذ سلبه فأنه لا يحل أن أباشره، فلم يقوم رضي الله عنه، قال ما لي وله. وعلى كل حال هذا يكون محمولا على ان حسان ربما كان مريضا، لا يمكن ان نقف حسان بالجبن الى هذه الدرجة، الى هذه الدرجة هذا فيه نقص، لذلك ينبغي ان نحمله على انه ربما كان مريضا ولا يكون معه في الحصن الا اذا كان، على كل حال كان مريضا. والمقصود عندنا الشاهد هو أن صفية رضي الله عنها قامت وقتلت هذا اليهود لأنه يريد أن يداهم حصنا من حصون المسلمين. نعم، إذا نحب ذلك القول نسأل الله يبارك. الحمد لله رحمة العالمين وعلى آله وصحبه الكريم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نتابع هذه الحصة الجديدة في كتاب الجهاد الذي هو من مثل رسالة الذي ذكر ورحمة الله عليه. قبل أن نتابع هذه الحصة نذكر بأسئلة الحصة الماضية. الحصة الماضية كانت تتضمن شيئا مما تلقى من باب الضحايا والعقائق وما إلى ذلك، وتتضمن شطرا آخر بما يتعلق به باب الجهاد في سبيل الله. ما هي المسألة الأولى من مسائل الشطر الأول منها؟ مسألة الختان. الختان ما حكمه في الشرع؟ ما هو حكمه؟ سنة. نعم، سنة، سنة من سنن الفطرة ومن سنن الشرع. ما معنى قولنا سنة من سنن الفطرة؟ ما معنى قولنا سنة من سنن الفطرة؟ أي يعني أن هذه السنة كانت متداولة منذ آدم عليه السلام. نعم، يعني سنة الأنبياء كلهم، كلهم الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه كانوا على هذه السنة، إذ هناك سنن هي من الفطرة التي فطر الله الناس عليها، وكل نبي يأتي بشرعيتها، وهي سنة شرعية. لماذا سميناها سنة شرعية؟ جاء بها الشرع. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بها، فهي سنة من سنن الفطرة وهي سنة شرعية أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بها. هذه السنة ينبغي أن تفعل بالمولود متى ينبغي أن تفعل؟ يوم سابعه. نعم، يوم سابعه إن أمكن، فهذا هو المطلوب. أما المسألة الثانية من المسائل، نعم، إذا كان يتأذى في اليوم السابع تؤخر. نعم، إذا كان يتأذى بها يوم السابع أخر إلى الوقت الذي يمكننا فيه أن نختتمه. طيب، ومن المسائل التي سبقت أيضا وتعريف الختان. نعم، تعريف الختان. تعريف الختان ما هو تعريف الختان؟ نعم، التي توجد. نعم، هذا هو تعريفه، واضح. ومن المسائل أيضا، نعم، الخفاض. الخفاض سنة في حق من؟ أو مكرمة في حق النساء، ومكرمة في حق النساء، بمعنى إذا فعل بالنساء فهو جميل، وإذا لم يفعل فلا حرج. فدرجته من المشروعية ليست كدرجة الختان، فالختان سنة من سنة الإسلام وسنة من سنن الفطرة. وأما الخفاض فإن فعل فهو مكرمة، وإن لم يفعل فلا حرج فيه، فمشروعيته لا تصل إلى حد مشروعية الختان. ثم تضمنت الحصة أيضا باب الجهاد في سبيل الله. نعم، تعريفه. تعريفه لغة، ما هو تعريف الجهاد في اللغة؟ هو المشقة. نعم، الجهاد في اللغة هو المشقة، فكل مشقة يطلق عليها جهادا. فمن عمل عملا ليس فيه مشقة هل يقال فيه جهاد؟ لا يقال فيه جهاد. لو حملت دفترا بيدك هل يقال انك جهدت؟ لا، لانك لم تبذل جهدا في حمل الدفتر ولا في حمل القلم. ولكن لو حملت صخرة مقدارها 20 كيلو او 30، ماذا نقول؟ هذا نعم، هذا يطلق يقال فيه جهاد. لماذا؟ لأنك قد بذلت مشقة، فكل شيء تبذل فيه مشقة يقال فيه جهاد. وأما في الشرع، ايش معنى الجهاد في الشرع؟ بذل الجهد في قتال العدو، وهو أنواع. كم هي هذه الأنواع؟ كم؟ ثلاثة أنواع من الجهاد الشرعي. النوع الأول جهاد الكفار. نعم، النوع الأول جهاد الكفار، وهذا هو المراد عند إطلاقه. هذا هو المراد عند إطلاقه. النوع الثاني جهاد النفس، وهذا قد وردت فيه نصوص تدل عليه، ومنها الحديث الذي أخرجه الترمذي، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: والمجاهد من جاهد نفسه في الله. والنوع الثالث من هذه الأنواع تفضل، جهاد الهوى والشيطان. نعم، جهاد جهاد الشيطان الذي تكلمنا عليه، جهاد النفس، هذا جهاد الشيطان. جهاد الشيطان، ويتحقق جهاد الشيطان بأي شيء؟ نعم، بدفعه والاستعادة بالله تعالى منه. ويتحقق جهاد النفس بأي شيء؟ يتحقق جهاد النفس بالعلم والعمل والدعوة إلى العلم. يتحقق بأمور ثلاثة. الأول لماذا؟ بحملها على أن تتعلم. الثاني بحملها على أن تعمل بما تعلمت. والثالث بحملها على الدعوة إلى ما تعلمته وعملته من شرع الله. إذن جهاد النفس يتحقق بأمور ثلاثة: بحمل النفس على العلم، وبحملها على العمل، وبحملها على الدعوة إلى العلم. لهذا نكون قد حققنا الجهاد في نفوسنا. وأما جهاد الكفار فبماذا يتحقق؟ لماذا يتحقق؟ نعم؟ بالمال. نعم؟ زي؟ بحمل السلاح. نعم، بالمال ببذل النفس والمال. يتحقق باش؟ ببذل نفس والمال. لا بد من بذلهما معا، تبذل نفسك وتبذل مالك. إن الله اشترى لهم أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلوا. الآية فسرت لنا الشراء الذي تم بين العبد وبين ربه عز وجل. طيب، أما جهاد الكفار فما حكمه؟ ما حكم جهاد الكفار؟ تفضل. فرضه كفاية ما لم يبين من العدل. نعم، حكمه إما أن يكون فرض كفاية، وذلك إذا لم يداهم العدو بلاد المسلمين، وإما أن يكون فرض عين إذا ما يداهم العدو بلاد المسلمين. إذا متى يكون فرض كفاية؟ إذا لم يداهم العدو بلاد المسلمين. متى يكون فرض عين؟ إذا داهم الكافر بلاد المسلمين. طيب، أما الدليل على فرضيته فرض كفاية؟ في سبيل الله استاقلتم إلى الله. هذا نص يحتمل الفرضية الكفائية والفرضية العينية، لكن الذي يدل عن الجواب هذا التفقه في الدين وليس الجهاد. هذا التفقه في الدين وليس الجهاد. نعم، هذا فضل الجهاد. اذا نقول دليل كونه فرض كفاية ان النبي صلى الله عليه وسلم ربما بعث من يقاتل ولا يخرج، ويبعث البعض ولا يبعث الكل. كان يوصل استراسم في غزوته البعض من اصحابه ولا يوصل الكل، وهذا الدليل على انه فرض كفاية. إذ لو كان فرض عين لعضل صلى الله عليه وسلم كل أصحابه للجهاد في سبيل الله. فهمنا هذا؟ طيب، قلنا يكون فرض عين عندما يداهم العدو بلاد المسلمين. هذا ما يتعلق بحكمه. إذا له حكمان: حكم يسمى بفرض الكفاية، وحكم يسمى بفرض العين. وكذلك مما تقرر في الدرس الماضي واختلفوا فيه، هل هو فرض كفاية في كل سنة أم فرض كفاية ما تأمر به؟ نعم صحيح، هل هو فرض كفاية في كل عام أم فرض كفاية متى أمر به الإمام؟ هناك من ذهب إلى أنه إيش؟ فرض كفاية متى أمر به الإمام، وهناك من ذهب إلى أنه فرض كفاية في كل سنة. نعم، من المسائل أيضا، نعم، وأن الدعوة تسبق القتال. نعم، من المسائل هي بدء الدعوة قبل القتال. مسألة بدء الدعوة، أي بدء دعوة الكفار، بدء الكفار بالدعوة قبل القتال، بدء الكفار بالدعوة قبل القتال. قلنا بأن هذه المسألة فيها كم من قول؟ ثلاثة أحوال. القول الأول مطلقا، دعوة الكفار إلى الإسلام مطلقا سواء كانوا مدعوين من قبل أم لا. القول الثاني لا يدعون إلى الإسلام قبل القتال مطلقا سواء كانوا قد دعوا إليه أم لا. والقول الثالث شو القول الثالث؟ أن هذا إذا من قبل يستحب أن يدعى ويتزوج بعد. نعم، من كان قد دعي من قبل استحب تجديد الدعوة في حقه، ومن كان لم يدع من قبل وجب وجب أن يبدأ بالدعوة قبل القتال. قلنا أي الأقوال أرجح من هذه الأقوال الثلاثة؟ الثالث وهو والتفصيل هو على كل حال فالأحاديث التي دلت على الدعوة سبق ذكر بعضها وهي متعددة. هو أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى أو كان يوصي الأمراء الذين كان يوجههم إلى الجهاد في سبيل الله بأن يبدأوا الكفار بالدعوة وأن يخيروهم في كم؟ في كم؟ في ثلاثة. الأول من هذه الثلاثة الإسلام، والثاني الثالث تماما إما أن يسلموا، فإن أسلموا فلهم ما للمسلمين إلا أن يبقوا على دينهم فعليهم أن يدفعوا الجزية، وإن أبوا دفع الجزية قتلوا، أبوا الإسلام وأبوا دفع الجزية فإنهم يقتلون. لكن متى قد منهم الجزية أو إذا تحت حكم الإسلام أو في بلد تنالهم أحكام الإسلام، فإن كانوا تحت حكم الإسلام قبلت جزيتهم وإلا قتلوا. تمام. طيب إذا هم صحيح إن هاجمون بالقتال فلا دعوة، يعني إنما ندعوهم قبل القتال إذا لم يبدأون، فإن هاجمونا وبدأونا بالقتال فلا دعوة إذن. قال والفرار من العدو من الكبائر إذا كانوا مثل عدد المسلمين فأقل. لا يجوز الفرار من العدو إذا كان العدو مثل المسلمين فأقل، لأن الفرار من العدو إذا كانوا على هذا العدد يعتبر كبيرة من الكبائر وجريمة من الجرائم وعظيمة من العظائم بنص القرآن وبنص الحديث الصحيح. أما القرآن فقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا، قال الله أكمل لا لا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله. رتب الله تبارك وتعالى الغضب على من تولى يوم الزحف إلا إذا كان متحيزا إلى فئة أو كان متحرفا إلى قتال. المتحيز إلى فئة هو الذي يريد أن يلتحق بفئة من الجيش ليقاتل معه، يعني وجد نفسه وحيدا في الميدان وأراد أن ينضم إلى فئة أخرى ليتقوم بها، هذا لا يكون متوليا يوم الزحف. الحالة الاستثنائية الأخرى التي استثناها كتاب الله تعالى من الغضب وهي ما إذا تولى الإنسان من أجل أن يكر على العدو، من أجل أن يكر على العدو، يعني تراجع إلى الوراء من أجل أن يكر على العدو، فهذا ليس متوليا يوم الزحف. ولذلك قال الله تعالى إلا متحرفا للقتال وهو الذي يتراجع إلى الوراء من أجل أن يكر من جديد على العدو، يعني يرخي الحبل للعدو، هذا فن من فنون الحرب لا يتقنه إلا الممارسون له. والحالة الثانية الذي ينحاز إلى فئة أخرى يتقوى بها. أما من تولى يوم الزحف في غير هاتين الحالتين المستثنيتين فيقول ماذا؟ يقول قد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. هذا نص من كتاب الله تعالى يدل على أن التولي يوم الزحف كبيرة من الكبائر. وأما الحديث فهو ما ورد في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن السبع الموبقات بعدما قال إياكم والسبع الموبقات، قال ومن يا رسول الله؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات. الشاهد في قوله صلى الله عليه وسلم التولي يوم الزحف، فجعل صلى الله عليه وسلم التولي يوم الزحف من السبع الموبقات فقارنه للشرك بالله وبالسحر وبأكل مال اليتيم وبأكل الربا وبقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وبقذف المحصنات. ولذلك لا يجوز التولي يوم الزحف إذا كان العدو مثل المسلمين، أما إذا كان العدو أكثر من مثلي المسلمين يجوز أم لا يجوز؟ يجوز التولي يوم الزحف إذا كان العدو أكثر من مثلي المسلمين. وفي بداية الأمر كان لا يجوز التولي يوم الزحف ولو كان العدو عشرة بواحد، ولو كان عشرة بواحد ومائة بعشرة وألف بمائة، ولكن الله علم ضعف المسلمين تخفف عنهم فجعل التولي يوم الزحف إنما يكون إذا كانوا فوق ضعفي المسلمين، إذا كانوا ضعف المسلمين فأقل، إذا كانوا ضعف المسلمين فأقل لا يكون التولي يوم الزحف، أما إذا كانوا فوق ذلك فلا. لا يكون التولي إلا إذا كانوا ضعفي المسلمين. هذا هو الذي تقرع عليه الأمر بالقرآن الكريم. إذا في بداية الأمر كان التولي يوم الزحف لا يجوز حتى يتعدى العدو عشرة بواحد، وخفف الله عن المسلمين فصار التولي إنما يكون إذا كان العدو ضعفي المسلمين فأقل. قال الله عز وجل إيكم منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين. قال قبل ذلك الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن تكن منكم مئة صابرة يغلب مئتين وإن تكن منكم مئة